تفسير الآية 77 من سورة الواقعة، يقول تعالى: إنه لقرآن كريم، أي إن هذا الذي يتلى عليكم هو بكل تأكيد قرآن، أي كتاب مقروء نفيس عظيم رفيع القدر كامل الصدق، فيه كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة لمن يعمل بكل أخلاقه، وليس كما يدعي المكذبون شعرا أو سحرا أو خرافات أو كتبه بشر أو ما شابه هذا من ادعاءاتهم الكاذبة.